وما خلقنا السماوات والأرض وقل إني أنا النبي كما أنزلنا سبحانه وتعالى ربك حتى Bye. ولكم فيها جزاء ولكم Thank you.

ينبت لكم به وَرَأَى النُّجُومَ وأنهارا وسهولا وبالنجم هم يهتدون. وعلى وأنقى في الأرض رواسي وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون Oh, وهم Wow.